وأنا قد أذن له أذن لي فيه، فما الذي يبطله؟ لكن شيخ نعم، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم سمى الأرض طهورا نعم تيمم بناء على هذا الحديث نعم، هل يلزمه وعيد الغسل إذا وجد الماء؟ إذا وجد الماء نعم يلزم طهور سماه طهور إيه؟ هو طهور ما دمت في ما دمت غير واجب للماء، أما إذا وجدته فإنه يلزمك على الغسل. وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذا محل إجماع بين أهل العلم، عشان صار مبيح لا رأي. لا سلام، الذين يقولون بأنه مبيح يقولون مع إذا استبحت إذا تيممت للنفل ما تصلي الفرض، ما رقى والاستباحة ما تستبيح الأعلى بالأدنى، لأن هو مبيح. الصواب أنه رافع ما لم تجد الماء، ما لم تجد الماء، فإذا وجدت الماء فإنه لا بد أن تغتسل. وجدت الماء وقد انتهيت من الفريضة لا يلزمك الإعادة. نعم، ما يلزم الإعادة بالنسبة للفريضة، لكن تكون الجنابة باقية عليه، صلى الصلاة تعود الجنابة بوجود الماء. سبحان الله. وهذه المسألة كما قلت إن شيخ الإسلام حكى الإجماع عليها، إجماع العلماء على أنه يجب عليهم. ثم إن قوله عليه الصلاة والسلام فإذا وجد الماء فليتق الله ولينسه بشرته، ظاهره أنه بمجرد وجود الماء يجب عليه أن ينسه البشرة وإن لم يتجدد الحدث. يعني هذا دليل الإجماع. ثم إنه ثبت في صحيح البخاري في قصة الرجل الذي صلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه فإذا هو لم يصلي فقال ما شأنك أو ما الذي منعك؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم جيء بالماء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في قصة المرأة، قصة طويلة، جيء بالماء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فشرب الناس منه ورووا، ثم بقي شيء فقال خذ هذا فأفرغه على نفسك، فقال خذ هذا فأفرغه، فدل هذا على أن التيمم لا يرفع رفعا عاما. ومنها إذا الصيام يختلف عن الصلاة في أن الصيام لا يعود إلى الحج، وإنما الصلاة يعود إلى في السبب في ذلك أنهم يقولون الصيام شرع بالبدل نفسه، وأما هذا فإنه ما شرع بالبدل، لأن البدل هو التيمم، تيمم قبل أن يتلبس بالصلاة، وهذا التيمم لا بد أن يكون له مفعوله إلى أن تنتهي الصلاة، فلما وجد الماء في أثناء الصلاة بطل مفعوله، فإذا بطل مفعوله بطلت الصلاة. لا، الصيام بارك الله فيك نفسه هو البدل، أما هذا فهو مو نفسه هو البدل، إنما هو شرع فيما يشترط له هذا البدل، فهذا البدل وهو الصلاة. صحيح هذا الشيء؟ أيهم؟ إنه يستحيل. وهذا هو الأخر، إذا وجد الماء يجب عليه التقلاه ويمصر بشرته.